الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى كتابة تفسير هذه الآية بعد أن سبق في الدرس الماضي شرح هذه الآية وبيان تفسير هذه الآية. هل أحد ذكر أحد المفسرين علاقة الآية بالتي قبلها؟ نحن ذكرنا في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك أن علاقتها بما قبلها أن ما قبلها كان الحديث عن جحد اليهود للنبوة لأنها انتقلت من بني إسرائيل إلى العرب أو انتقلت عنهم إلى غيرهم. فكانت العلاقة أن مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والعكس، أنه ينقل النبوة ممن يشاء إلى من يشاء. كانت هذه العلاقة. الآن في نهي عن اتخاذ الكافرين أولياء. الآيات السابقة حصرت الملك والعزة والخير بيده سبحانه، وما دام الأمر كذلك فقد جاءت الآية هذه لتحذر المؤمنين من موالاة الكافرين طلبا للأمن وحرصا على المال والعيال وطمعا في العز، لأن هذا كله بيد الله وحده إليه الملجأ والمستعان. طيب، جميل. في شيء آخر؟ طيب، إذا نكتب الآن ولما ذكر عز وجل أن الملك بيده يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا تطلب العزة إلا منه، نهى عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين ابتغاء العز والنصر منهم، فقال عز وجل لا يتخذ المؤمنون لا يجعلون ولا يصطنعون ولا يختارون الكافرين أولياء أنصارا وأعوانا، من دون المؤمنين من غيرهم وسواهم، فلا يجوز موالاة الكافرين ومحبتهم ونصرهم والانتصار بهم ومكاشفتهم بالأسرار الخاصة بالمؤمنين، والركون إليهم والاعتماد عليهم، كما قال عز وجل في الآيات الأخرى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، وقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا يجوز ترك المؤمنين وتولي الكافرين ولا يجوز طيب هذه ولا يجوز، سنجعلها في الفوائد. طيب، ومن يفعل ذلك يرتكب هذا النهي، فليس من الله في شيء، فليس من ولاية الله ودينه في شيء قليل ولا كثير، والله بريء منه. وقال عز وجل في الآية الأخرى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. بين قوسين: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض الأحوال والأوقات، في بعض الأحوال أو الأوقات أو البلدان من شرهم وتسلطهم، فكان مستضعفا فله أن يتقيهم. بظاهره لا بباطنه ونيته. ويتقيهم بلسانه لا بعمله. فإذا خاف منهم الضرر على نفسه جاز له أن يداريهم بلسانه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. مضمرا لبغضهم في الباطن. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم عقابه، ونقمته وسطوته، وغضبه ووعيده. وإلى الله بين قوسين، لا إلى غيره، المصير بين قوسين، المرجع والمنقلب والمآب، فيجازي كل واحد بعمله. وفي الآية: أن النهي عن اتخاذ الكفار أولياء إنما هو للتحريم، وأنه لا يجوز نصرة شيعة الشيطان وأوليائه ولا طلب ولا الانتصار بهم، لا يجوز نصرتهم ولا الانتصار بهم. وأنه لا يجوز موالاة الكافرين لا استقلالا ولا اشتراكا مع المؤمنين. وفيها أن موالاة الكفار تنافي أصل الإيمان، وفيها أنه كلما كمل الإيمان كملت عداوة الكفار وبغضهم. وفيها أن الله يتخلى عمن تولى أعداءه، وفيها موالاة أولياء الله كما قال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وفيها أنه لا يجوز مداهنة أعداء الله ولا إرضاؤهم. وفيها أن اتقاء الكفار بكلام يكتفي به شرهم لا يكون إلا عند الاضطرار، ولا بد أن يكون الباطن سليما والقلب مطمئن بالإيمان، قال ابن عباس رضي الله عنه ليست التقية بالعمل إنما التقية باللسان. وفيها أن هذه التقاة إنما هي لدفع ضرر الكفار وأذاهم، وليست رضا بما يفعلونه ولا اطمئنانا إليهم. وفيها وجوب رد الأشياء والأحكام إلى الله عز وجل. والتحذير من غضب الله. وفيها أن ما جاز من التحالف مع الكفار لا يكون إلا لمصلحة المسلمين، ويكونون هم الطرف الأقوى، ويفعلون ذلك شقا لصفوف الكفار، كعقد حلف مع بعضهم ضد البعض الآخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في محالفته لخزاعة، ضد بني بكر وحلفائهم من قريش. وفيها تحريم موالاة الكفار ضد المسلمين بنقل أخبار المسلمين إليهم، وإظهار عورة المسلمين وضعفهم لهم.